فخاصموه بمشيئته وأقداره، وعطلوا أوامره ونواهيه، ونسبوه إلى الظلم تعالى، وأن تعذيبه من لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولم يقم الصلاة ولم يؤتي الزكاة ولم يصم ولم يحج ولم يعمل الطاعات ولم يترك المعاصي كتعذيب الذكر لم يصر أنثى والأنثى لم تصر ذكرا، وأن أمرهم بالصلاة وغيرها كأمر الآدمي بالطيران والأعمى بنقط المصاحف، أولئك خصماء الله يوم القيامة. أولئك خصماء الله يوم القيامة، تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. كل هذا من الإلحاد. إذا علمت أن الله تعالى واحد في ذاته وأسمائه وصفاته، واحد في ربوبيته، واحد في إلهيته، فمن خرج عما يجب فإنه يكون قد ألحد، لأن الإلحاد معناه الميل، ومنه سمي اللحد لحدا لأن اللحد يميل عن سمت القبر حتى توضع فيه الجنازة. قال رحمه الله على اختلافه لصناعة الإلحاد تفاوته، فالمشبهة ألحدوا من جهة أنهم مثلوا صفات الله تعالى بصفات خلقه مع قول الله تعالى ليس كمثله شيء، فلو مضوا على الطريق المستقيم لعلموا أن صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين، لكنهم أبوا وقالوا بل صفاته مثل صفات المخلوقين. هذا نوع إلحاد. وعكسهم النفاه. النفاه ما اكتفوا بنفي ما نفى الله وإلا لأصابوا، لكنهم نفوا ما أثبت الله، فهذا نوع إلحاد، لأن الإلحاد هو الميل، فمالوا عن الطريق المستقيم القائم على إثبات ما أثبت الله ونفي ما نفى الله، فهذا كله منهم من أنواع إلحادهم. ثم تكلم عن إلحاد القدرية الذين زعموا أن الأمر موكول إليهم هم، وأن الرب تبارك وتعالى لا تتعلق مشيئته ولا قدرته بأفعال العباد، وأن العباد يفعلون ما شاءوا وإن لم يشاءه الله، ويوقعون ما أرادوا وإن لم يرده الله، فهذا ضرب من ضروب الإلحاد متعلق بالقدر. عكسهم الجبرية، قالوا إن الرب سبحانه وتعالى قد أمر العباد بأوامر لا يطيقونها، ونهاهم عن نواهي لا يستطيعون أن يتركوها، ثم يعذبهم عليها كتعذيبه الذكر لما لا يصير أنثى، وكتعذيبه الأعمى لما لا ينقط المصاحف، وكتعذيبه الإنسان لما لا يطيق. هذا افتراء على الله جلي مثل الشمس في جلائه، والمراد به زندقة، المراد به أن يضرب الشرع حتى يعذر الناس، وهذا الذي حصل من متأخريهم، فإنهم عذروا حتى الكفار، لأن المراد بالمبالغة في الزعم بأنه يبالغ في إثبات القدر، المراد أن يسقط الشرع فيقال الأمر لله عز وجل ولا يقع شيء ولا ذرة ولا تحريك إلا بإذنه، كل هذا حق، لكن يقول بناء على هذا فالعبد تصرفاته كلها واقعة رغما عنه. قال كذبتم يا أعداء الله، زعمكم أن أفعال العباد أنه مجبور عليها كذب منكم محض يدركه الإنسان ببداهة الأمر. فأفعال الإنسان نوعان يعلمها من نفسه، النوع الأول الأفعال الاختيارية، وهذه في حياة العبد بالملايين، لا بالألوف، بالملايين بالملايين. أخذك الكأس لتشرب، شربتك الشربة الأولى اختيار، الثانية اختيار، الثالثة اختيار، ردك الكأس هذا اختيار، ثم شربك من ثانية، لحبك بعينك، سمعك بأذنك، إلا أن يقع شيء من ذلك من غير اختيارك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك، قال لعلي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى، لأنك ما تعمدتها ولا اخترتها وليست لك الثانية. ولهذا إذا طبق على هؤلاء وقيل أنتم مرادكم تعظيم الله عز وجل، أنتم مرادكم أن تعظموا الله بكلامكم هذا في القدر، قالوا نعم. قيل فإنا قررنا أن ننهب أموالكم وأن ندمر تجاراتكم وأن نسفك دماءكم، قالوا دون هذا خرط قتال، نقوم عليكم بالسيوف، أليس هذا من قدر الله؟ ألستم تقولون إن راضون بقدر الله؟ سنضرب رقابكم ولا تحركوا ساكنا، لأن الله قدر عليكم هذا، وسندمر أموالكم ومتاجركم وحوانيتكم ودكاكينكم ومزارعكم وارضوا. قالوا لا نرضى. ألستم تقولون إن العباد مجبورون على هذا؟ إذا كنت مجبورا على أن أقطع رقبتك الآن، وعلى أن أدمر متجرك وأحرق مزرعتك، عليك أن ترضى بقدر الله. قال لا، لا أرضى وأقاتلك. إن علمت أنك تكذب. العباد يفرقون بين نوعين يعلمونهما بالبداهة. النوع الأول الأفعال الاختيارية، وهذه التي يحاسب الله تعالى عليها العباد في الدنيا وفي الآخرة. النوع الثاني الأفعال غير الاختيارية، وهذه لا يعاقب الله تعالى عليها العباد. فمن صعد إلى جبل وقفز من أعلاه عمدا فقد انتحر، ومن صعد إلى نفس الجبل هذا فزلت به قدمه فسقط من نفس الموضع الذي أسقط ذاك منه نفسه فإنه يعذر ويرجى أن يكون ذلك مما يكفر الله تعالى به. ما الفرق؟ الفرق القصد. ذاك تعمد أن يرمي نفسه والثاني ما قصد. وهكذا أفعال العباد الاختيارية، مثل مجيئك الآن إلى المسجد، بقاؤك في الدرس مدة معينة، ذهابك بعد المسجد إلى موضع، إلى سفر، إلى بيتك، إلى سوق، كل هذه اختيارية، فهي في حياة العبد بالملايين، وهي التي يحاسب الرب عليها. أما غير الاختيارية فالرب لا يحاسب عليها. فالقول بأن هذه الأشياء كلها جبر كذب ما حضر. ولهذا يقول أهل العلم أكذب الناس الجبري، الجبري أكذب الناس، لأن إذا قيل له سيطبق عليك ما تعتقده فيسفك دمك ويأخذ مالك، قال لا قاوم. فإذا قيل له أليس هذا من القدر الذي تقول إن الناس قد أجبروا عليه؟ قال لا، دون هذا خط قتل وقاتلون. إذن أنت تكذب، كنت صادقا لقلت الناس معذورون، وإن قتلوا ابني وإن سفكوا دمه وإن نهبوا مالي وإن ضربوني أنا أعلم أنهم مجبورون. ما أحد يقول هذا، فدل على أنهم كذابون، لأن العباد يعلمون أن الأفعال نوعان. قد يسقط منك ابنك من يدك الصغير فيسقط منك ويموت أو يعاق، لم تتعمد ولم تريد هذا. قد يكون معك شيء ثمين جدا غالي نفيس فيسقط من يدك ويتلف، كل هذا غير اختياري ليس منك. فالقول بأن العباد مجبورون كذب، وأصحاب هذه المقولات يريدون ضرب الشرع في النهاية. ولهذا وصلوا عياذا بالله، وصلوا إلى استباحة المحرمات على ما ذكر ابن القيم رحمه الله عنه، فدع الحلال مع الحرام لأهله فهم السياج لهم على البستان، فاخرقه ثم ادخل ترى في ضمنه قد هيئت لك سائر الألوان، وترى بها ما لا يراه محجب من كل ما تهوى به صنفان. هذا المراد، المراد أن يستباح الحرام في النهاية. قال دعوهم، الزناة يزنون، شراب الخمور يشربون، والسراق يسرقون، هؤلاء مجبورون. هذا كذب، يعلم كل أحد أن هذا كذب، وأنه إذا طبق عليهم فإنهم يأبون، قاتلهم الله أن يفكون. نعم. ورضي الله عن المؤمنين إذ عرفوه حق معرفته وقدروه حق قدره ووحدوه بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وأثبتوا له ما أثبته لنفسه ونفوا عنه التمثيل، وآمنوا بقضائه وقدره وتلقوه بالرضا والتسليم، وأن ذلك موجب ربوبيته ومقتضى إلهيته واللائق بحكمته وحمده، وتلقوا أمره بالسمع والطاعة والامتثال والإنقياد، ووقفوا عند نواهيه وحدوده فلم يعتدوها، ونزلوا كلا من القدر والشرع منزلته، ولم ينصبوا الخصام بينهما. فالقضاء والقدر يؤمن به ولا يحتج به، والأمر والنهي يطاع ويمتثل. هذا هو قضاء والقدر، نؤمن به ولا نحتج به. إذا فعل الإنسان زلة، سب أخاه المسلم، قذف، ضرب، ظلم، ما يقول هذا ما لي حيلة قدره الله. نعم قد قدر الله تعالى ذلك، لكن الله تعالى جعل لك اختيارا، فقذفك له هذا غلط يترتب عليه شرعا حد. فاتق الله واستغفر، ولا تحل الأمور هكذا إلى القدر كأنك لا حيلة لك. أنت تعلم أنك تلفظت وأنت في كامل قواك العقلية وسببته وشتمته بما لا يليق، فأنت تتحمل هذا وغبه من حد في الدنيا ومن عقوبة في الآخرة. المهم عندك الآن أن تستغفر. نعم هو قدر لا شك، لكن الله تعالى جعل لك اختيارا، جعل لك مشيئة كما تقدم في التفريق بين أفعال اختيارية وغير الاختيارية، فلا تحتج به. قال والأمر والنهي يطاع ويمتثل.

أولم ولا أفلم؟ لعلك تتأكد منها في سورة فاطر. سم تأكد منها أولم ولا أفلم في سورة فاطر ما تعدل. نعم. وقال تعالى وما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. وقال تعالى فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. وقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الآيات في هذا كثيرة جدا في أن الله تعالى هو القادر كما قال تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا وعلى أنه تبارك وتعالى هو القدير. وفي كتاب الله تعالى إن الله على كل شيء قدير وعلى أنه سبحانه وتعالى لقدرته بقيت الدنيا على هذا الحال إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فقدرته تبارك وتعالى قد شملت كل شيء فلا يخرج عن قدرته تعالى شيء نهائيا. فكل هذه المخلوقات خاضعة لقدرته سبحانه. ولهذا بيّن تعالى من حكمه في قدره مع قدرته أن يبقي الكفار ما شاء سبحانه وتعالى. قال ولو شاء ربك لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم بعض. الله تعالى لو شاء لانتقم من هؤلاء الكفار ولا أصبح الناس لا يوجد على وجه الأرض عين تطرف من الكفار. لكن الله تعالى له الحكمة البالغة فيدعون إلى الله تعالى ويقام عليهم الحجة ويجاهدون في الله عز وجل. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض لو ألكهم الله تعالى ما ظهر البلاء ما قامت سوق الجهاد. فلله تعالى أبلغ الحكم وإلا فقدرته تبارك وتعالى شاملة لكل شيء. فلو شاء سبحانه وتعالى أي أمر فإنه عليه قدير لأنه تعالى يقول إنه على كل شيء قدير فلا شيء يخرج بتاتا عن قدرته فيمضي أمور على وفق حكمته مع قدرته على أن يغيرها لكنه حكيم عليم ويجعل الأمور إلى أجل مسمى. ولهذا يمهل للظالمين ويبقيهم مدة ويرزقهم ويمكنهم حتى إذا أخذهم أخذ عزيز مقتدر قادر عليهم سبحانه وتعالى. ولهذا هؤلاء الجبابرة العتاة المتمردون الطغاة يعودون أذل شيء وأضعف شيء. إذا نزلت نقمة الله تعالى بالواحد منهم فعاد بعد عزه ذليلا أو بعد عافيته وأمره ونهيه مريضا طريحا صريعا يئن الأنين المتوالي لا يهنأ بنوم ولا يستطيع أكلا ولا شربا، هذا متجبر الطاغي العاتي، هذا ضعيفا ذليلا لأنه تحت قدرة الله تعالى. لكن الله تعالى أمهله، وهو سبحانه وتعالى حين أمهله ما أهمله عز اسمه، فقدرته تبارك وتعالى شملت كل شيء. وإذا علم الإنسان بهذا كف عن الظلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى أبي مسعود البدري رضي الله عنه وهو يضرب غلاما ومن شدة الغضب، ناداه النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول من شدة الغضب ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر منك على هذا. يعني هذا أمر يذكر به من يظلم ومن يتعدى، يقال أنت تأمل، أنت قدرت على شيء، الله عز وجل أقدر منك، أليس كذلك؟ لأن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: هو حر لوجه الله، لما ذكره بقدرة الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار. يعني أنك لو لم تعتقه في هذا المقام في هذا الموضع لكان لك نصيب من النار. فقدرة الله عز وجل إذا استحضرت وزرعت في القلوب وهيئ الناس على مراقبة رب العالمين سبحانه وتعالى يخف كثير من الظلم. يعني المؤمن إذا استحضر هذا الأمر وتذكر أن الله تعالى قادر عليه وأن الله تعالى أقدر منه على من تحت يده الضعفاء والصغار والأيتام والعمال والخدم ونحوهم، إذا استحضر هذا فإنه يخفنا فيه من تجبر وبطش، أن الله تعالى أقدره إقدارا محدودا، وأن الله تعالى كما أعزه وأحوج هؤلاء إليه فقد يحوجه هو سبحانه وتعالى، قد يحوج هذا القادر من البشر، قد يحوجه إلى من كانوا محتاجين إليه فيعود ذليلا يتبعهم ويطلب منهم، وقد يسلطهم الله تعالى عليه. فقدرة الله عز وجل إذا استحضرت وخطب بها ووعظ بها الناس وذكر بها الناس لا شك أنها من أكثر ما يستدعي تقوى الله وزرعه في قلوبهم. وأساس المراقبة، أساس مراقبة الله قائم على أن الله قدير، على أن الله عليم. فلن يراقب العباد ربهم تعالى إلا إذا كانوا يعلمون أنه مطلع عليه، كما قال تعالى: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، وأمرهم بالحذر مستحضرين أن الله يعلم. وهكذا إذا علموا أن الله قادر عليهم مع علمه بهم فإنهم يخشون. ولهذا العجز من أين يأتي؟ العجز يأتي إما من فقدان العلم وإما من فقدان القدرة. قال تعالى: وما كان الله ليعجزه، قال الله عز وجل يا آخر فاطر، ما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قدير. لأن العجز من أين يأتي؟ العجز يأتي من عدم القدرة. ولو علمت قد ترى الشيء لا تستطيع أن ترفعه، تقول أنا أعلم الآن هذا المنكر أمامي لكني أعجز، فيأتيك الأمر من جهة العجز. وقد تكون قادرا فيقع الأمر ولا تعلم به، فتقول لو علمت لأزلته، أنا قادر عليه. لهذا قال تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، قال إنه كان عليما قديرا. لأن العجز يأتي إما من نقص العلم أو من نقص القدرة. وهذا شاهد جيد ينبغي أن يحفظه طالب العلم لقول أهل السنة: إن النفي المحض ليس كمالا، وكل نفي في صفات الله تعالى فإنه يتضمن إثبات كمال الضد. فالعجز نفيه عن الله عز وجل لكمال ضد العجز، فإن العجز يأتي إما من نقص القدرة أو من نقص العلم. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما، فلا يعجب عنه شيء، قديرا فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. فهذا شاهد مهم ينبغي أن يستحضره طالب العلم للقاعدة العظيمة في الأسماء والصفات، أن كل نفي ينفى عن الله تعالى فإنه يتضمن إثبات كمال الضد. لأنه إذا نفي عن الله الظلم فذاك لكمال عدله، غير الله قد ينفى عنه الظلم لعدم قدرته على الظلم. فالمهين الضعيف الذليل قال هذا لا يظلم، لا لأنه عدل ولكن لأنه عاجز عن أن يظلم. فنفي العجز عن الله عز وجل يتضمن إثبات ضد العجز وهو كمال العلم وكمال القدرة. نعم.